قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي لتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن Thank you. جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنما نخاف

صدق الله العظيم.